بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا كريم. أما بعد، فهذا هو اللقاء السابع والأخير من لقاءات شرح كتاب الصيام من منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. وكنا بحمد الله تعالى أنهينا الكلام على ما يتعلق بأحكام الصيام وما ألحق به من صيام التطوع وليلة القدر. ثم أنهى المؤلف رحمه الله تعالى، أو ألحق المؤلف رحمه الله تعالى بأحكام الصيام أحكام الاعتكاف، وذلك لأن الاعتكاف مشروع ومتأكد في العشر الأواخر من رمضان، فلذلك ذكره هنا. والاعتكاف مشروع، ودل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. وأيضا يقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومن السنة فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وحتى توفاه الله عز وجل، اعتكف العشر الأواخر، واعتكف أزواجه من بعده رضي الله تعالى عنهن. وقال الموفق بن قدامة في المغني رحمه الله: لا نعلم بين العلماء خلافا في أنه مسنون. قال المصنف رحمه الله تعالى: الاعتكاف لزوم مسلم لا غسل عليه، عاقل ولو مميزا مسجدا ولو ساعة لطاعة على صفة مخصوصة. هنا عرف المصنف رحمه الله تعالى الاعتكاف، والحقيقة أنه عرفه بتعريف مطول وأدخل فيه شروطه وأركانه. فالاعتكاف، يعني لو أردنا أن نعرفه تعريفا مختصرا، فنقول هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. والمصنف رحمه الله تعالى كما قلنا ذكر في تعريف هذا شروط الاعتكاف. طبعا عند المناطق إدخال التعريف، نعم، إدخال الشروط في الحدود، إدخال الشروط في الحدود يعني في التعريفات، هذه معيبة عندهم. والحقيقة أن التعريف هو توضيح للمعرف، فلذلك يعرف بما يميزه عن غيره، ولا حاجة لذكر الشروط. المصنف رحمه الله تعالى كما قلنا ذكر شروط الاعتكاف. من الشروط التي ذكرها الإسلام، قال لزوم مسلم، فالإسلام فلا يصح الاعتكاف من كافر، لأنه لا بد له من نية، والكافر لا تصح منه النية. وأيضا قال لا غسل عليه، يعني لا يلزمه الغسل، لا يكون عليه حدث أكبر، فلا يصح ممن عليه غسل لجنابة أو حيض ونحوها. الثالث قال عاقل، فلا بد الشرط الثالث أن يكون عاقلا، فلا يصح من غير العاقل، فلا يصح من غير العاقل وهو المجنون، فلا يصح من غير العاقل وهو المجنون، لأنه لا بد له من نية، لا بد له من نية. وطبعا قلنا قبل قليل الكافر لا يصح الاعتكاف ليس لعدم النية، وإنما لعدم الإسلام. فمن شروط صحة قبول العمل أن يكون مسلما، وهذا ليس بمسلم. الرابع أن يكون مميزا، وأيضا من باب أولى أن يكون عاقل، أن يكون بالغا، فلا يصح من غير المميز، لأنه لا يصح القصد منه. والخامس أن يكون قصده الطاعة، يكون قصده الطاعة، فلو أنه قصد المسجد لصناعة فيه، يعني مثلا شخص كهربائي دخل المسجد ليصلح الأنوار والمكيفات والسماعات، وجلس من الصباح إلى المغرب، جلس لأجل هذا العمل. فنقول هنا لم يصح هذا منه اعتكافا. لماذا؟ لأنه لم يلزمه لطاعة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا في التعريف ركني الاعتكاف، وهما اللبث لا بد أن يكون لابثا فيه، وهو قوله لزوم، وأيضا أن يكون في مسجد، أن يكون في مسجد فلا يصح في غير مسجد، وسيأتينا بعد قليل. وقول المصنف رحمه الله تعالى ولو ساعة، يشير إلى أنه لا يشترط له طول الوقت، فلو اعتكف ساعة من ليل أو نهار، أي وقتا يسمى به المعتكف لابثا، فإنه يصح اعتكافه. وهذا نقله ابن مفلح رحمه الله عن جماعة من الفقهاء، واقتصر على المرداوي في التنقيح. فساعة يعني وقتا يطلق عليه أنه لابث، يطلق عليه فيه أنه لابث، لا يقصد الساعة الزمنية اللي هي 60 دقيقة، لا يقصد وقتا يصح فيه وصفه بأنه لابث. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الاعتكاف لا يبطل بالإغماء، لا يبطل بالإغماء. لماذا؟ قالوا لأن الإغماء لا يزيل التكليف، لا يزيل التكليف، فيقاس على النوم. قال المصنف رحمه الله تعالى وسن كل وقت، وفي رمضان آكد، وآكده عشره الأخير، ويجب بنذر، وإن علق أو غيره بشرط تقيد به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكم الاعتكاف، وأن الأصل فيه أنه مستحب ولا يجب إلا بالنذر، فإذا نذره فهنا يكون واجبا، وإلا فالأصل فيه أنه مستحب. لأنه لماذا؟ من أين أخذنا الاستحباب؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. وقال يسن كل وقت، وهذا ذكر الفتوحي في شرحه أنه بالإجماع، قال لفعله صلى الله عليه وسلم، وذكر واستدل على استحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، واعتكف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه وبعده. وذكر أنه يتأكد في رمضان، وأكده عشر الأخير، يتأكد في رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأواسط، يلتمس ليلة القدر، ثم أتي فقيل له إنها بالعشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر، ثم استمر على اعتكاف العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قرره المصنف هنا في قوله وأكده عشره الأخير. قال ويجب بنذر، فإذا نذر أن يعتكف فإنه يلزمه. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال وإن علق الاعتكاف أو غيره بشرط تقيد به، فلو علق الاعتكاف بشرط بأن قال مثلا لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أعتكف، فنقول هل يلزم الاعتكاف بمجرد هذا النذر؟ لا، نقول إن شفي المريض فإنه يلزمه الاعتكاف، وإن لم يشفى فإنه لا يلزم الاعتكاف. قال أو غيره مثل الصيام، لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم، فنقول إن شفى الله مريضه فيلزمه الصيام، وإن لم يشفه فإنه لا يلزمه الصيام. قال المصنف رحمه الله ويصح بلا صوم، أي أن الاعتكاف لا يشترط فيه أن يلازم الصوم، لا يشترط فيه أن يلازم الصوم، فيصح اعتكاف المعتكف ولو لم يصوم. يعني لو قال إنسان أنا سأعتكف غدا الرابع عشر من شهر شعبان، فلو اعتكف يعني مثلا من الفجر إلى المغرب، فنقول اعتكافه صحيح ولا يلزم أن يصوم فيه، إن اعتكف مفطرا فإنه صحيح ولا يلزمه الصيام. ويستدل الأصحاب على ذلك بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. قالوا: ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. وأيضا قاسوا على الصلاة، فالصلاة لا يلزم أن يكون الإنسان حينما يصلي أن يكون صائما، فهكذا الاعتكاف. وهناك بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا إنه لا بد من الصيام في الاعتكاف، ويسألون بما أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وروي مرفوعا: لا اعتكاف إلا بصوم. والأصحاب يجيبون على ذلك بأن هذا رأي لها وهو موقوف عليها ولا يصح رفعه، ثم لو صح مرفوعا فإنما يراد به الكمال والاستحباب لا الاشتراط. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن النية للاعتكاف، وأنه قال لا بلا نية، يعني لا يصح الاعتكاف بلا نية، فالنية للاعتكاف مشترطة، وهي شرط في كل عبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني ينوي الاعتكاف، ينوي أنه سيعتكف. طيب، وأيضا يقول يجب أن يعين نذر بها، يعني لو أن هذا الاعتكاف منذور فيجب أن يعين في نيته أن هذا الاعتكاف للنذر لا للتطوع، فلا بد من التعيين ليتميز النذر عن التطوع. وهذا كما قلنا في الصيام، الأصحاب رحمهم الله تعالى يشترطون في الصيام الواجب نية التعيين، وهكذا في الاعتكاف الواجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن نوى خروجه منه بطل، يعني أن الاعتكاف لما كان يدخل فيه بالنية فإنه يخرج منه بالنية كذلك، فمن نوى الخروج من الاعتكاف بطل اعتكافه بمجرد النية. وهذا مثل الصوم كما قلنا سابقا: ومن نوى الإفطار أفطر. وهكذا من نوى الخروج من الاعتكاف فإنه يبطل اعتكافه بذلك. وهذا أحد الوجهين للمذهب، وصوبه المرداوي رحمه الله في تصحيح الفروع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اجتماع الاعتكاف مع غيره، مسألة نية أو نذر اجتماع الاعتكاف مع غيره. قال: إذا نذر أن يعتكف بصوم أو يصوم معتكفا أو يعتكف صائما أو يصوم باعتكاف، يعني نذر الجمع بين العبادتين الصوم والاعتكاف، أو كذلك الجمع بين العبادتين الصلاة والاعتكاف، نذر أن يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا، فما حكم نذره؟ فهل يجب أن يوفي بهما جميعا أو بأحدهما؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: إنه يلزمه الجمع ليتحقق الوفاء بالنذر بذلك، ليتحقق الوفاء بالنذر بذلك. يستدلون على ذلك بحديث: ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه. وقاسوا عليها الصلاة لو نذر أن يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا. وهنا مسألة، وهي: لو نذر أن يعتكف مصليا فهل يلزم أن يعني يذهب يعني يستغرق الوقت كله في الصلاة أو لا؟ قالوا: لا، يلزمه أقل الصلاة. ثم اختلفوا أي الأصحاب، هل أقلها ركعة أو ركعتان؟ والمرجح عندهم أن أقلها ركعتان، لأن هذه صلاة منذورة فتلحق بالواجب لا تلحق بالتطوع، وأقل الصلاة الواجبة ركعتان. وقاس عليه المصنف رحمه الله تعالى قاس اجتماع نذر الاعتكاف مع غيره على ما لو نذر الصلاة بصورة معينة، فهو نذر أن يصلي وأن يكون صلاته بهذه الصورة، يعني نذر أن يصلي ويقرأ في صلاته بسورة الزلزال يعني بعد الفاتحة، أو يقرأ سورة مثلا النبأ بعد الفاتحة، فإنه يلزمه الجمع فيصلي ويقرأ هذه السورة. ثم تحدث المصنف رحمه الله تعالى هنا على مسألة اعتكاف الزوجة والقن، وممكن أن يعني نعمم ونقول اعتكاف من يتعلق به حق للغير، يعني ما الجامع بينهما بين الزوجة والقن؟ أنه تعلق بهما حق للغير، فهل لهما الاعتكاف ولو ضيعوا حق الغير أو لا؟ ماذا يقول المصنف؟ يقول ولا يجوز لزوجة وقن اعتكاف بلا إذن زوج وسيد، ولهما تحليلهما مما شرع فيه بلا إذن أو به وهو تطوع. طيب، إذن أولا نقول الزوجة والقن لا يجوز لهما الاعتكاف إلا بإذن من له الحق عليهما، فالزوجة لا بد من إذن زوجها، والقن لا بد له من إذن سيده، لا بد له من إذن سيده. فلو أنهما اعتكفا بلا إذن في الحكم التكليفي أنه محرم، والحكم الوضعي أنه يصح مع الإثم، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه. طيب، لو شرع في الاعتكاف، فهل لمن له الحق أن يحللهما، يعني يخرجهما من هذا الاعتكاف؟ المصنف رحمه الله تعالى قسم هذه المسألة إلى قسمين، يقول إما أن يكون ذلك بلا إذن أو يكون بالإذن. فإذا كان ذلك بلا إذن فإن للزوج وللسيد أن يحلل الزوجة والقن من الاعتكاف، يعني أن لو أن زوجة اعتكفت ولم تستأذن زوجها، بعد يومين علم زوجها، يعني مثلا كان زوجها مسافرا يوم قدم وأثر معتكفة، فله أن يطلب منها أن ترجع، لأن له الحق بذلك، واعتكافها يبطل حقه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا في الصوم، وألزمها بالاستئذان، فالاعتكاف من باب أولى، ولذلك ضرر الاعتكاف أعظم، فلزم فيه إذن الزوج. قالوا يعني قال الأصحاب حتى لو كان الاعتكاف منذورا ولم تستأذن فيه فإنه له تحليلها منه، لأن حقه أسبق. وهذا النذر الذي نذرته له كفارة وله قضاء إذا أرادت أن تقضيه. طيب، أما إذا كان شرعا بالإذن، فيقسم المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة إلى قسمين، فيقول إذا كان بإذن وكان تطوعا، يعني زوجة استأذنت زوجها أن تعتكف العشر الأواخر من رمضان وهي لم تنذرها، فأذن لها، لما صار يوم الثالث قال خلاص أريدك أن تخرجي، فله ذلك. لماذا وهو قد أذن لها؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن منه لاحقا بعد أن دخلنا فيه. قالوا ولأن حق الزوج والسيد واجب والتطوع لا يلزم بالشروع. قال في الفروع فهي هبة منافع تتجدد ولا يلزم منها ما لم يقبض، يعني الهبة أحيانا تكون هبة أعيان وأحيانا تكون هبة منافع. هبة المنافع مثل هذه يهبها، يعني يتنازل لها عن حقه، فهو كأنه وهبها حقه في الانتفاع، فحقه يتجدد يوما فيوما. فلا نقول إنه إذا رجع فكأنه رجع في هبته، لا، يقول الذي رجع فيه شيء لم يقبض، فالهبة تقبض شيئا فشيئا، لأن حقه يتجدد شيئا فشيئا، فهو لما لم يأذن لها فيما يستقبل فإن هذه كأن هبة لم تقبض، فجاز له الرجوع فيها. أما إن إذا كان منذورا، إذا كان بإذن وكان منذورا، فإنه ليس لهما التحليل، ليس للسيد ولا للزوج التحليل، لأن إذنه في النذر إذن في الفعل. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المكاتب، فذكر أن المكاتب يباح له الاعتكاف بلا إذن. المكاتب هو من اشترى نفسه من سيده بأقساط، فهذا يعني ولم يستكمل هذه الأقساط فهو في حكم العبد، لكن لما كان يملك بعض نفسه لم يحتاج إلى إذن سيده لأنه يملك منافع نفسه فهو كالحر. أيضا استطرد المؤلف قال أيضا له الحج، له الحج بلا إذن سيده بشرط أن لا يكون قد حل عليه نجم، يعني قسط، إذا كان حل عليه قسط فإنه لا يحج إلا بإذن سيده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المبعض يعني العبد الذي بعضه حر وبعضه عبد، يعني الشخص مثلا شخص يملكه اثنان، مثلا زيد يملكه محمد وعمر، فقال عمر يعني كل واحد يملك نصف، قال عمر أعتقت نصيبي، الآن بقي نصيب محمد، فهذا يسمى مبعضا. فالمبعض كالقن يحتاج إلى إذن سيده، فلا يجوز له الاعتكاف ولا الحج إلا بإذن سيده، لأن سيده يملك منافعه. لكن المصنف رحمه الله تعالى قال إلا مع مهايئة في نوبته فكحر، يعني لو المهايئة هي أن يتفق مع سيده أن له أياما يملك فيها نفسه ويكتسب بها من حر ماله، ولسيده أيام، يعني لو اتفقوا على أن له أسبوع يكتسب وما اكتسبه يملكه ولسيده أسبوع فلا بأس، هذه تسمى مهايئة. فهو في وقت نوبته، في الوقت الذي يملك فيه نفسه في المهايئة، يعتبر في حكم الحر، فلا يستأذن سيده في الاعتكاف، لكن في الوقت الذي يكون سيده يملكه لابد له من إذن سيده. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان شروط المكان الذي يعتكف فيه. قلنا أنه لابد أن يعتكف في مسجد، طيب ما هل للمسجد أوصاف؟ هل للمسجد أوصاف لابد من اجتماعها لكي يعتكف فيه أو لا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه ولو من معتكفين، يعني من اثنين، إن أتى عليه فعل صلاة وإلا صح بكل مسجد كمن أنثى. هنا ذكر أوصاف المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف. نقول الاعتكاف لا يخلو إما أن يكون سيمر عليه وقت صلاة أو لا يمر عليه وقت صلاة. فإذا كان لا يمر عليه وقت صلاة، يعني نوى أو نعم سيعتكف من الساعة 7 صباحا حتى 11، يعني كله من بين الفجر والظهر، يعني لن يمر عليه وقت صلاة، فهنا يقولون يعتكف في أي مسجد ولو كان لا تقام فيه صلاة الجماعة. لا تقام فيه صلاة الجماعة، كيف مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة؟ يعني بعض المساجد لا تقام فيها إلا صلاة الجمعة مثلا، بعض المساجد لا تقام فيها إلا صلاة الجمعة مثلا، فيجوز أن يعتكف فيه إذا كان لن يمر عليه وقت صلاة جماعة. طيب أما إذا كان لا سيمر عليه وقت صلاة جماعة، فنقول يقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا المعتكف ممن تلزمه الجماعة أو يكون لا ممن لا تلزمه الجماعة. طيب القسم الأول، من تلزمهم الجماعة وهم من الذي تلزمه الجماعة هم الرجال الأحرار القادرون، الرجال الأحرار القادرون الصلوات الخمس المؤدة. فمن اجتمعت في هذه الشروط فلا بد أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه مسجدا تقام فيه الجماعة، تقام فيه الجماعة. وهذا القول من مفردات الحنابلة كما ذكره المرداوي رحمه الله في الإنصاف، لقول عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، تقصد بجامع أنه تصلى فيه الجماعة، رواه أبو داود. وقد قالت في أوله السنة للمعتكف كذا وكذا وكذا، فدل على أن له حكم الرفع، علما أن لفظ السنة في أول هذا الأثر جاءت في بعض الروايات عنها، وجاء في بعض الروايات بغير لفظ السنة. وجاء عن علي رضي الله عنه أيضا لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، قال ولو من معتكفين، يعني لو أن هذا المسجد لا تقام فيه الجماعة إنما تقام فيه الجمعة فقط، لكن اعتكف فيه أكثر من واحد، اعتكف فيه اثنين ثلاثة، بيقول هنا تصح لأنهم سيصلون جماعة فلن يفوتوا الواجب الذي عليهم بالخروج لصلاة الجماعة. طيب لماذا اشترط الأصحاب هذا؟ هذا مبني على أن الأصحاب رحمهم الله تعالى يرون أن الجماعة واجبة للصلاة، أن الجماعة واجبة للصلاة. قالوا لأنه إذا اعتكف بما لا تقام فيه الجماعة فإن هذا يفضي إلى أحد أمرين، إما أن يترك الجماعة الواجبة وهو قد أفعل مسنونا، والمسنون لا يجوز أن تضاع به الواجب، لا يجوز أن يضاع به الواجب، أو الخيار الثاني أنه يفضي إلى أن يخرج للصلاة كل وقت فيتكرر هذا كثيرا مع إمكان التحرز منه، يتحرز منه بأن يعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. وهذا وكثرة الخروج هذه منافية للاعتكاف، إذ إن الاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة. وعلم من ذلك كما قدمنا سابقا أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، وهذا باتفاق الأئمة لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا والمباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا، فلولا اختصاص الاعتكاف في المساجد لما قيد بها. طيب النوع الثاني من المعتكفين إذا كان المعتكف لا تلزمه صلاة الجماعة، مثل المريض ومثل العبد على المذهب، فيقولون فإنه يعتكف في أي مسجد ولو كانت لا تقام فيه الجماعة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يلزم منه محذور، يعني لن يؤدي ذلك إلى أن يترك واجبا عليه. ومثله اعتكاف الأنثى، فالأنثى يصح اعتكافها في كل مسجد ولو لم تقام فيه الجماعة إلا مصلى بيتها. لماذا؟ قالوا لأن مصلى بيتها ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، لجواز لبثها فيه حائضا أو جنبا، ولعدم وجوب صونه من النجاسة، ولأن المسجد ما بني لذكر الله للصلاة، وهذا بني للدنيا لمصالح الدنيا، وسمي مسجدا مجازا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان ما يدخل في مسمى المسجد وما لا يدخل فيه، فيقول ومنه يعني من المسجد ظهره هذا الأول، ورحبته المحوطة هذا الثاني، ومنارته التي هي فيه أو بابها به هذا الثالث، وما زيد فيه هذا الرابع. إذن هذه أربعة أشياء تدخل في حدود المسجد. الأول الظهر، ظهر المسجد المراد به سطحه، فسطح المسجد يأخذ حكم المسجد لعموم قوله تعالى في المساجد وسطحه بقعة منه فأشبه سائره. والفقهاء رحمهم الله تعالى عندهم قاعدة أن الهواء يأخذ حكم القرار، يأخذ حكم القرار، فسطح المسجد منه لأنه داخل في هوائه، فكل ما على المسجد فهو داخل فيه. قال ورحبته المحوطة، يعني الساحة المتصلة به كالحوش ونحوه، فهذه إن كانت محوطة يعني مسورة لها جدار وباب فتأخذ حكم المسجد، وإذا كانت غير محوطة فإنها لا تأخذ حكم المسجد. وهذا التفريق ذكره القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى، وتبعه عليه المنقح المرداوي في التنقيح، وأيضا الفتوحي والحجاوي، فصار هو المعتمد عند المتأخرين. والرحبة أصلا فيها عن الإمام أحمد روايتان مطلقتان، هل تأخذ حكم المسجد أو لا؟ فجمع بينهما أبو يعلى بحمل هاتين الروايتين على اختلاف حالين. وقد نقل عن الإمام أحمد على اختلاف حالين، يعني أنها إذا كانت محوطة فتأخذ حكم المسجد، وإذا كانت غير محوطة يعني غير مصورة فلا تأخذ حكم المسجد. جمع بينهما أبو يعلى بحمل الروايتين على اختلاف الحالين، وهذا منهج لبعض الأصحاب رحمهم الله تعالى، أنهم إذا وجدوا رواية الإمام أحمد وأمكن الجمع بينهما فإنهم يجمعون بينها، ومنهم من لا يجمع بينه وإنما يعدها روايتين مطلقتين، وهما منهجان الأصحاب. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على صحة هذا التفريق، فقد قال في رواية محمد بن الحكم: إذا سمع أذان العصر في رحبة مسجد الجامع انصرف ولم يصلي، ليس هو بمنزلة المسجد، حد المسجد هو الذي عليه حائط وباب. انتهى كلامه رحمه الله. قلنا أن هذا هو المعتمد المتأخرين، لكن لو رجعته إلى الإنصاف وتصحيح الفروع، فإن المرداوي رحمه الله ذكر أن الصحيح من المذهب أنها ليست، أي أن الرحبة ليست من المسجد مطلقا، وهذا خلاف ظاهر كلامه في التنقيح حيث اشترط أن تكون محوطة. وكما قال كما قدمنا أن المرداوي قال في التنقيح: ما وجدت فيه مخالفا لأصله فاعتمده فإنه وضع عن تحرير. طيب، الأمر الثالث هي منارة المسجد التي هي داخل المسجد أو بابها داخل المسجد، حتى لو كانت يعني متصل بالمسجد من الخارج لكن بابها يدخل على المسجد، فإنها تعتبر من المسجد فتأخذ حكم المسجد ويمنع الجنوب من دخولها. ولو كان المؤذن هو المعتكف ثم صعدها للأذان فإنه لا يبطل اعتكافه بذلك. أما إذا كانت خارج المسجد فإن المعتكف لا يخرج إليها. الرابع توسعة المسجد، فقال فما زيد فيه، توسعة المسجد تأخذ حكمه، فلو وسع مسجد فلا خرج إليه المعتكف فإن هذه التوسعة في حكم المسجد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حتى في الثواب في المسجد الحرام وعند جمع ومسجد المدينة أيضا، يعني أن الفضل الوارد في الصلاة في المسجد الحرام يشمل المسجد نفسه ويشمل توسعته، وكذلك المسجد النبوي لعموم الخبر: صلاة في المسجد الحرام خير من ألف صلاة فيما سواه، نعم خير من مائة ألف صلاة فيما سواه، خير من مائة ألف صلاة فيما سواه. فيشمل المسجد المبني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زيد عليه. قال: وعند جمع من العلماء أيضا ومسجد المدينة، وممن اختار ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن رجب، وحكاه ابن رجب عن السلف أن مسجد المدينة زيادته تأخذ حكمه في المضاعفة، وصوبه المرداوي في الإنصاف. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح: وقد قيل إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف، يعني أن الزيادة تأخذ حكم المزيد في الثواب، أن تأخذ حكم المزيد في الثواب. قال: وإنما خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا، منهم ابن عقيل وابن الجوزي وبعض الشافعية. قال ابن مفلح في الآداب: هذه المضاعفة تختص بالمسجد، يقصد مضاعفة في المسجد النبوي، تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم. قال ابن عقيل: الأحكام المتعلقة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه لا لما زيد فيه، لقوله عليه السلام: في مسجدي هذا. انتهى. يعني ابن عقيل وابن الجوزي وظاهر اختيار ابن مفلح أن المضاعفة في المسجد النبوي تختص بالمسجد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كيف أخذوا هذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، فالإشارة تقتضي تخصيص ما كان موجودا في زمنه. أما سائر العلماء رحمهم الله تعالى فيقولون إن الزيادة تأخذ حكم المزيد، إن الزيادة تأخذ حكم المزيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشار بقول هذا لأنه هو الموجود في زمنه، ولا يمنع هذا أن ما وجد بعده فإنه يأخذ حكمه. قال والأفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة جامع، يعني إذا كان الشخص سيعتكف أياما وسيوافق يوم الجمعة فالأفضل أن يعتكف في مسجد جامع حتى لا يحتاج للخروج إليها منه. قالوا ولا يلزمه، هذا الأفضل، لكن لا يلزمه لأن الخروج إلى الجمعة لا بد له منه كالخروج لحاجته، فيكون الخروج إليها خروجا معتادا فيكون كأنه مستثنى. طيب هذا هو الأفضل، لكن لو نذر أن يعتكف في مسجد جامع فإنه يتعين، لا بد أن يعتكف في مسجد جامع لأنه نذره، فلا يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة لأنه عين النذر، عين الجامع بالنذر. قالوا حتى لو لم يتخلل اعتكافه جمعة، حتى لو لم يتخلل اعتكافه جمعة، ما دام أنه عين جامعا فإنه لا يعتكف في مسجد غير جامع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من لا جمعة عليه له أن يعتكف بالمسجد الجامع، نعم له أن يعتكف بغير المسجد الجامع ولو تخلل اعتكافه جمعة، ولو تخلل، لأنه لا تجب عليه صلاة الجمعة. طيب هل له أن يخرج الجمعة؟ يعني من لا تجب عليه صلاة الجمعة، فهل له أن يخرج الجمعة؟ يعني مثلا امرأة اعتكفت في مسجد غير جامع ثم جاء صلاة الجمعة، فهل لها أن تخرج لصلاة الجمعة في الجامع أو لا؟ نقول إذا كانت اشترطت فلها الخروج، كانت اشترطت فلها الخروج لأن هذه قربة. أما إذا كانت لم تشترط فليس لها الخروج لأن هذا الخروج لها منه بد، يعني أنها تستطيع أن تجلس ولا تخرج ولا يلحقها إثم، فلها منه بد فلا يجوز لها الخروج لعدم وجوبها عليه. فإن اشترطت كما قلنا فلها الخروج لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإن لك على ربك ما استثنيت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الاعتكاف لا يتعين في أي مسجد، قال ومن عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين، يعني أنه لو قال نذرت لله أن أعتكف في جامع الراجحي في الرياض مثلا، قالوا لا يلزمه الاعتكاف في هذا الجامع، له أن يعتكف في جامع غيره. ثم إذا قال في جامع لابد أن يعتكف في جامع لا يعتكف في مسجد، لكن لو قال نذرت أن أعتكف في مسجد مثلا، مسجد ابن سيرين مثلا، ومسجد ليس بجامع، فله أن يعتكف في مسجد ابن سيرين وله أن يعتكف في غيره، لا يتعين ما نذره. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، ولو تعين غيرها بالتعيين قلنا يلزم المضي إليه، فإذا احتاج إلى شد رحل فيلزم أن يشد الرحل إليه ليقضي نذره. صاحب الفروع يقول كذا ذكر الأصحاب، يعني كذا استدل الأصحاب، يقول هذا صحيح، هذا الاستدلال صحيح، لكنه فيما إذا احتاج إلى شد رحل، لكن إذا لم يحتاج شد رحل ترى ما يمشي هذا الدليل. لماذا؟ لأنه قد يقول أنا أشد الرحل، أنا غيرت الاعتكاف من المسجد الفلاني إلى المسجد الذي بالحي المجاور، ما يحتاج شد رحل، فلا يشمل هذا الحديث. قالوا يستدلون أيضا بأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج، فدل على أنه لا يلزم ما عينه. طبعا هذا هو أحد القولين في المذهب، القول الثاني أنه يلزم ما عينه، لكن نمشي على الذي اعتمده الأصحاب. طيب، لو أنه نذر أن يعتكف في مسجد ثم خالف واعتكف في مسجد آخر، قالوا يصح. طيب، هل تلزمه كفارة، كفارة مخالفة النذر؟ وجهان عند الحنابلة، وصحح المرداوي في الإنصاف في التصحيح عدم اللزوم، عدم اللزوم، ذكر أنه نعم صحه في التصحيح وفي الإنصاف عدم اللزوم، وذكر أنه ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وذكر أنه ورد ذلك في بعض نسخ المقنع أنه لا كفارة عليه، لكن أكثر النسخ لا يوجد فيها، لا يوجد فيها هذه الزيادة. طيب، المسألة السابقة، إذا قلنا أنه لا يلزمه، زين، لا يلزمه، قال خلاص أنا نذرت أن أعتكف في مسجد الراجحي وهو في الرياض، وهو في مثلا القصيم أو في مكة، فهل قال خلاص سأشد رحل، هل إذا احتاج إلى شد رحل فهل يلزمه؟ طبعا قلنا لا يلزمه. طيب، ما هو الأفضل؟ قيل إنه مخير بين ما عينه وبين غيره، قيل إنه مخير بين ما عينه وبين غيره، وقيل إنه طبعا قلنا إنه مخير، قيل إنه يخير إذا احتاج إلى شد رحل، يعني احتاج إلى سفر، فقيل إنه مخير، وقيل إنه منهي عنه في السفر البعيد دون القصير، دون القصير، منهي عنه في السفر البعيد دون القصير، وهذا اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، أنه في السفر القصير لا بأس، وفي السفر البعيد يمنع. السفر القصير مثل ماذا؟ السفر القصير هو الذي لم يبلغ المسافة، لم يبلغ المسافة، يعني خرج من البلد لكنه لم يبلغ المسافة. احتج ابن قدامة رحمه الله بخبر قباء، من خرج يعني حتى يأتي قباء فيصلي فيه، كان له عدل عمرة، كان له عدل عمرة، كان له عدل عمرة، وحمل النهي فقال إنه هذا يحتاج إلى شد رحل وهو إلى غير المساجد الثلاثة، لكنه لما كان سفرا قصيرا، لأن قباء كانت خارج المدينة، فلما كان سفرا قصيرا جاز ذلك، وأما السفر البعيد فيمنع، وأما السفر البعيد فيمنع. ابن عقيل وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قالوا يمنع مطلقا ما يحتاج إلى شد رحل، واحتجوا بحديث لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المساجد الثلاثة، أنه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، من عينها، إذا عينها قال نذرت لله أن أعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، فإذا عينها فإنها تتعين، لا بد له أن يعتكف فيها أو فيما هو أفضل منها. فإذا نذر اعتكاف في الأقصى فله فيتعين على الأقصى، وله أن يعتكف في المسجد النبوي أو الحرام لأنهما أفضل منه، وإن اعتكف وإن نذر اعتكاف في المسجد المدينة فله أن يعتكف في المسجد المدينة، وله أن ينتقل إلى الحرام، وإذا نذر اعتكاف في المسجد الحرام فإنه يتعين عليه المسجد الحرام. واستدلوا بحديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلي هاهنا، فسأله فقال صلي هاهنا، فسأله فقال فشأنك إذن، فدل على أنه له مخالفة النذر إلى ما هو أفضل إلى ما هو أفضل. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى في مسألة النذر، نذر الاعتكاف، نذر اعتكاف الزمن، نذر اعتكاف الزمن. نستطيع أن نقسمها إلى أقسام. نقول إما أن ينذر زمنا معينا، إما أن ينذر زمنا معينا، مثل العشر الأواخر. قال نذرت لله أعتكف العشر الأواخر من رمضان. طيب متى يدخل ومتى يخرج؟ قالوا يدخل قبل غروب شمس الليل، مثل العشر الأواخر يدخل قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، ويخرج بعد غروب شمس ليلة العيد ليستوفي جميع الزمن المنذور. قالوا لأن الليلة تابعة لليوم الذي بعدها وبدأها من غروب الشمس. قالوا ويلزمه كذلك أن يتابع بين الأيام ولو أطلق ولم يصل التتابع. يعني لو قال نذرت أن أعتكف عشرة أيام، نذرت أن أعتكف العشر الأواخر، ما نقول العشر الأواخر يعتكف من الصبح إلى المغرب ثم يخرج، ثم يرجع يعتكف من الصبح إلى المغرب ثم يخرج، إنه قال العشر الأواخر يعني أيامه. لا، إذا قال زمنا معينا يشمل الأيام والليالي حتى لو أطلق لم يشهد التتابع. قال العشر الأواخر لم يقل متتابعة، فنقول تعيينه أغنى عن التصريح بالتتابع. طيب هذا نذر الزمن المعين. طيب نذر عددا مطلقا، لو قال نذرت أن أعتكف عشرة أيام، قال نذر عددا فله تفريق ما لم ينوي تتابعا. قال نذرت أن أعتكف عشرة أيام وأطلق، نقول فهو مخير بين التفريق والتتابع. نقول أنت مخير، إما أن تنوي تعتكف عشرة أيام متتابعة، وإما أن تفرقها تعتكف مثلا يومين ثم تخرج ثم ترجع يوم ثم تخرج ثم ترجع ثلاثة أيام وهكذا إلى أن تنتهي العشرة، ولك أن تأتي بها متتابعة إلا إذا كان لما نذر نوى التتابع، فهنا نقول يتعين التتابع. طيب المسألة الثالثة، إذا نذر يوما فلا تدخل فيه الليلة، وكذلك إذا نذر ليلة فاته اليوم. قال نذرت أن أعتكف اليوم الأول من رمضان، فنقول لا تدخل فيه الليلة، فيدخل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو قال نذرت أن أعتكف الليلة الأولى من رمضان، فنقول لا يدخل فيه اليوم، فيمكث من الغروب إلى طلوع الفجر. وسألوا بأن هذا هو مسمى اليوم في اللغة. قال الخليل يوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. قالوا وإذا نذر اعتكاف يوم، لنذر اعتكاف يوم، فإنه يلزمه التتابع بين الساعات، فلا يجوز تفريق ساعاته بين الأيام، لا يجوز تفريق ساعاته بين الأيام، كما قلنا في الأيام المتفرقة، في الأيام المعينة إنه لا يفرقها بالتتابع، كما قلنا في الأيام المعينة أنه لا يفرقها بين الأيام، فهكذا في اليوم المعين لا يفرق ساعاته. طيب إذا نذر اعتكاف شهر مطلق، قال نذرت أن أعتكف شهرا، يعني لم يعين، لم يقل محرم رجب، نذرت أن أعتكف شهرا، قالوا يلزمه التتابع، يلزمه أن يعتكف سواء بدأ من أول الشهر أو من وسطه. فلو مثلا بدأ من 15/6 نقول يتتابع من 15/6 إلى 15/7، لو بدأ من 1/6 من 1/6 إلى 1/7 وهكذا، فيلزمه التتابع. لماذا؟ حتى لو لم يقل شهرا متتابعا، لو قال شهرا فقط فإنه يلزم التتابع، ولا يكفيه أن يعتكف 30 يوما متفرقة. قالوا لأن تعيين الشهري، يعني التصريح بالشهري، هذا مغن عن التصريح بالتتابع، لأن الشهر لا يمكن أن يكون مفرقا. طيب المسألة الأخيرة، إذا نذر اعتكاف يومين متتابعين أو ليلتين متتابعتين وأكثر، فإنه يلزم ما بين ذلك من ليل ونهار. يعني قال نذرت أن أعتكف يومي السبت والأحد، خلاص السبت والأحد لابد أن يعتكف ما بينهما من الليلة، يعني السبت يوم السبت من طلوع الفجر لغروب الشمس، يوم الأحد من طلوع الفجر لغروب الشمس. لا، مو إذا جلس من طلوع الفجر لغروب الشمس يوم السبت خرج، قال الليلة لا تتبع اليوم. لا، إذا كان يومين فأكثر يلزمه ما بينهما من الليالي. إذا كان ليلتين قال نذرت على كيف ليلة السبت وليلة الأحد، فنقول إذا اعتكف ليلة السبت فلا يخرج إذا طلع فجر يوم السبت، لا، يمكث حتى يطلع فجر يوم الأحد، لأنه نذر اعتكاف ليلتين متتابعتين فيدخل فيهما ما بينهما من الأيام. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة خروج المعتكف من معتكفه. سبق أن قلنا أن ركن الاعتكاف أن يكون ركن الاعتكاف المكث لزوم المسجد. طيب، فهل كل خروج يبطل الاعتكاف أو لا؟ المصنف رحمه الله تعالى يعني نستطيع أن نقول دخل أو يعني ما رتب المسائل ترتيبا جيدا وأدخل أمثلة في التقسيمات، فأحببت أن أقسم إلى الخروج إلى أقسام. يعني في الجملة هي ثلاثة أقسام، ممكن يعني نفصلها إلى خمسة أقسام، لكن في الجملة خروج لا يبطل الاعتكاف مطلقا، وخروج لا يبطل الاعتكاف إذا كان مشروطا، وخروج يبطل الاعتكاف مطلقا. هذه ثلاثة أقسام. طيب، الخروج الذي لا يبطل الاعتكاف مطلقا نقول تحته قسمان، إما أن يخرج لما لا بد منه، مثل أن يخرج، ما مثل المؤلف هنا كيتيان مأكل ومشرب العادة، أن يخرج ما عنده أحد يجيب له الأكل والشرب، خرج للإتيان بالأكل والشرب، هذا لا بد له منه، فهذا نقول هذا لا يبطل مطلقا، يعني سواء شرطه أو لم يشرطه. والأمر الثاني الخروج لعبادة واجبة، مثل صلاة الجمعة إذا كانت تلزمه فهذا لا يبطل مطلقا. نحن سنرجع لكلام المؤلف لكن سنذكر التقسيمات. إذن هذان قسمان لا يبطل الخروج فيهما الاعتكاف مطلقا سواء كان مشروطا أو غير مشروط. طيب، قسمان آخران لا يبطل الاعتكاف إذا كان مشروطا، أما إذا كان يعني له الخروج بالشرط، أما إذا لم يشرط فإنه لا يجوز له أن يخرج، وهما قسمان أيضا. القسم الأول القربة التي لم تتعين، مثل صلاة الجنازة، عيادة المريض، فنقول لا يجوز له أن يخرج لجنازة إلا إذا اشترط، لا يجوز له أن يخرج لعيادة المريض إلا إذا اشترط. طيب، الأمر الثاني الخروج لما له منه بد وليس بقربة، مثل لو اشترط، مثل المبيت في بيته، قال سأعتكف وأشترط أن أبيت في منزلي، أنا أبيت في منزلي، يعني مثلا عنده زوجة تخاف أن تبيت وحدها بالليل فاشترط أن يبيت في منزله، فهنا نقول يجوز له الخروج بالشرط، أما بدون شرط فلا يجوز له الخروج. القسم الثالث وهو القسم الخامس من الأقسام بالتفصيل الذي يبطل الخروج مطلقا، يعني سواء شرط أو لم يشرط، إذا قال سأخرج للتجارة، والله أنا عندي محل أبيع وأشتري، فاشترط أن سيعتكف لكن مثلا من الساعة 10 إلى الساعة 4 سيخرج للتجارة، فهنا نقول هذا يبطل الاعتكاف مطلقا سواء كان مشروطا أو غير مشروط. طيب، نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله يحرم خروج من لزمه تتابع. طيب، من لزمه تتابع اللي هو الاعتكاف المنذور، إذا كان نذر الاعتكاف. متى يلزمه التتابع؟ إذا كان نذر اعتكاف زمن معين. طيب، يحرم خروجه ذاكرا مختارا، وين مختارا؟ مختارا لإخراج ما إذا كان مكرها. فإذا كان مكرها فلا يحرم الخروج، لأن المكره لا يضاف الفعل إليه، وذاكرا لإخراج الناسي، فلو خرج ناسيا فإنه لا يبطل اعتكافه بذلك. طيب، هذه شروط إبطال الاعتكاف مما ذكر، إذن الاختيار والذكر. طيب، إلا ما لا بد منه، هذا قلنا الذي لا يبطل الاعتكاف مطلقا سواء كان مشروطا أو غير مشروط. قال كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم، وقيء باغته، قيء باغته فإنه يخرج له لئلا يلوث المسجد، وغسل متنجس يحتاجه، يعني مثلا لباس تنجس وأراد أن يطهره لأنه يحتاجه للبس فإنه يخرج لذلك، وكبول وغائط. هذا طبعا في ما إذا كان المسجد ليس فيه دورات مياه، وغالب مساجدنا ولله الحمد، أو الأصل في مساجدنا ولله الحمد أنها فيها دورات مياه، وتكون يعني أحيانا داخل سور المسجد فلا يحتاج إلى الخروج من المسجد. لكن إذا كان مثلا في بلد ليس فيه دورات مياه مثلا، أو دورات المياه مثلا يعني ما فيها ماء، انقطع عنها الماء أو نحو ذلك، فإن له الخروج لبيته ونحوه. وطهارة واجبة إذا كان طبعا ليس فيه دورات مياه المسجد. قال وله المشي على عادته، يعني إذا خرج لهذه الأمور له أن يمشي على عادته، له أن يمشي على عادته، يعني لا يركض، لا يمشي مشي العادة، لأن خروجه هذا خروج مأذون فيه. قال وله أيضا أن يقصد بيته، قال له قصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به، يعني لو أنه ما وجد مكان يليق به لقضاء الحاجة فله أن يذهب إلى بيته، قال بلا ضرر ولا منة. فلو أن مثلا صديقه قال تعال عندي في بيتي فإنه لا يلزمه ذلك، لأنه يعني قد يعني يلحقه الحرج ونحو ذلك. قال له أن يغسل يده بمسجد في إناء من وسخ وزفر ونحوهما. هذا طبعا يعني ممكن لا تتصور في مساجدنا، لأنه لله الحمد يعني مساجدنا فيها دورات مياه يغسل، لكن لو هذا في مكان ليس فيه دورات مياه مثلا، فله أن يغسل يده بالمسجد في إناء. قال لا بول، ليس له أن يتبول في إناء في المسجد، لأن المسجد ينزه عن القدر. قال والفصد والحجام بإناء فيه، لأن هذا كله من القدر، بإناء فيه أو في هوائه. قال وكجمعة وشهادة لزمتها، هذا القسم الثاني مما يخرج إليه، وهو القربة التي تعينت عليه، الجمعة إذا كانت تلزمه، والشهادة إذا كانت تلزمه، يلزمه أداؤها. وهذا يعني ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في باب الشهادات، وأنه إذا يعني أداء الشهادة فرض عين، يعني فرض كفاية، فإذا لم يكن هناك أحد شهد هذه الواقعة إلا شخصا واحدا وهو المعتكف، فنقول يكون فرض عين عليه أن يؤديها. قال وكمريض وجنازة تعين خروج إليهما، فهذا له أن يخرج إليه. يعني مريض، شخص مريض ليس له من يمرضه غير هذا المعتكف، فنقول هنا تعين خروجه إليه. شخص توفي ليس له من يجهزه غير هذا المعتكف، فنقول هنا تعين خروجه إليه. طيب، قال وله شرط الخروج إلى ما لا يلزمه منهن، يعني العبادات التي لا يلزمه منها من لا يلزمه إياها فإن له شرط الخروج إليه. هذا الذي قلنا أنه إذا اشترطها فله ذلك، إذا اشترط يعني مثلا اشترط الصلاة على الجنازة، واشترط الخروج لصلاة الجنازة أو الخروج لعيادة المريض فله ذلك. قال ومن كل قربة لم تتعين، من كل قربة لم تتعين، شرط الخروج إلى ما لا يلزمه منهن قلنا يعني مثل الجمعة لو لم تلزم، ومن كل قربة لم تتعين مثل عيادة المريض، مثل صلاة الجنازة ونحو ذلك، فهذه له أن يخرج إليها بالشرط. قال أو ما له منه بد وليس بقربة، هذا النوع الثاني مما يجوز بالشرط. قال كعشاء ومبيت بمنزله. طيب النوع الأخير لا الخروج إلى التجارة، فهذا لا يجوز له الخروج ولو اشترط، أو التكسب بالصنعة في المسجد نحوهما، فهذا أيضا لا يجوز له فعله في الاعتكاف ولو اشترط. قال المصنف رحمه الله تعالى وسنة ألا يبكر لجمعة. سنة ألا يبكر لجمعة، يعني أنه إذا خرج لجمعة فيسنى لا يبكر ولا يطيل المقام بعده، يعني يكون خروجه قليل. لماذا؟ قالوا لأنه، طبعا هذا على سبيل الاستحباب، قالوا لأن هناك من العلماء من قال إنه يبطل اعتكافه بالخروج للجمعة إذا لم يشترط، فقالوا خروجا من الخلاف فنقيده بقدر الحاجة، نقيده بقدر الحاجة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يلحق بما لا بد منه إذا تعين النفير، يعني مسائل منها إذا تعين النفير، يعني هناك أمور واجبة أو يحتاج إليها حاجة شديدة وهي التي سيذكرها الآن، فله أن يخرج ولا ينقطع اعتكافه بذلك، مثل إذا تعين النفير عليه في الجهاد لنحو مثلا عدو فجأهم، أو تعين عليه إطفاء حريق أو إنقاذ غريق، يعني شب حريق ولا يعرف إطفاءه إلا هو، أو ما يعرف غرق شخص ولا يعرف السباحة إلا هو، فإنه يتعين عليه إنقاذ، فهنا له أن يخرج ولا يبطل اعتكافه بذلك. أيضا قالوا لماذا لا يبطل اعتكافه؟ قالوا لأنه يجوز له قطع الواجب بأصل الشرع فما أوجبه على نفسه أو لا. قالوا أيضا يجوز له الخروج للمرض الشديد الذي لا يمكنه معه مقام بالمسجد، أو يمكنه معه لكن مشقة شديدة. قالوا وكذلك لو خرج للفتنة وقعت على نفسه أو على حرمته أو على ماله ونحو ذلك، كلو نهب حصل نهب بمدينته أو بحيه، فله أن يخرج لذلك ولا يحرم خروجه ولا ينقطع اعتكافه، بأن مثله يبيح ترك الجمعة والجماعة مع وجوبهما بأصل الشرع فما وجب بالنذر من باب أولى. وأيضا له الخروج لحاجة كبيرة كما لو احتاج لفصد أو حجامة، فإنه له أن يخرج لذلك. وأيضا قالوا للمرأة المعتكفة أو على المرأة المعتكفة أنه يجب عليها أن تخرج لعدة وفاة، إذا توفي زوجها وهي معتكفة فعليها أن تخرج، لأن هذا واجب بأصل الشرع وهو حق لله تعالى وحق للآدمي، وحق للآدمي وهو يفوت إذا ترك لا إلى بدل بخلاف النذر. قال وتتحيض بخباء في رحبتي إن كانت وأمكن بلا ضرر ولا ببيتها وكحيض نفاس، يعني أن لو كانت امرأة حائض اعتكفت وهي اعتكفت ثم حاضت أثناء اعتكافها، يقول إن أمكن أن تكمل اعتكافها بخباء خيمة ونحوها تضرب لها برحبة المسجد، برحبة المسجد غير المحوطة، لأن رحبة المسجد المحوطة، الرحبة عن الساحة، رحبة المسجد المحوطة هذه تأخذ حكم المسجد، فرحبة المسجد غير المحوطة يعني اللي ما حوطت، ساحة المسجد اللي ما حوطت هذه لا تأخذ حكم المسجد، فتكمل اعتكافها هناك لأجل أن يعني تكمل في قريب من، يعني تكمل عبادتها في قريب من مكان معتكفها الأصلي. وهذا جاء في آثار عن عائشة تقول كنا المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخفية في رحب المسجد، في رحبة المسجد حتى يطهرن. وهذا ينسبه الأصحاب إلى أبي حفص، وهو أبو حفص البرمكي، أبو حفص نعم أبو حفص العكبري، أبو حفص العكبري. وابن قدامة استدل بأثر عن أبي قلابة أن يعني وهو عند ابن أبي شيبة أن الحائضة تضرب خباءها إذا حاضت في الرحبة، فإن لم يكن للمسجد رحبة أو كان في مكثها فيها ضرر فإنها تكمل ببيتها ولا تمكث في المسجد، لحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. فإذا طهرت فإنها تعود تكمل الاعتكاف في المسجد ولا شيء عليها إلا القضاء أيام حيضها، ومثل الحيض النفاس، فإذا نفست فإنها تكمل بالرحبة إن أمكن ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أن المعتكف إذا كان اعتكافه واجبا منذورا وحصل له عذر من إكماله ثم زال هذا العذر، ثم زال هذا العذر، يعني مثلا حصل العذر، مثلا حصل خوف فيما في حيه فذهب يطمئن ثم زال هذا الخوف، فإنه كان هذا الاعتكاف منذورا فإنه يلزمه أن يرجع ويكمل اعتكافه، يرجع ويكمل اعتكافه. أما إذا كان الاعتكاف لا متطوعا به فإنه لا يلزمه، يخير بين الرجوع وعدمه. وإذا أخر الرجوع فإنه يبطل اعتكافه بذلك، لأنه قال المصنف كما لو خرج فإن أخر عن وقت إمكان، يعني مثلا خرج لإنقاذ غريق فأنقذ الغريق، الأصل أنه يرجع مباشرة، قال لما براجع الحين أنا العصر أبذكر المغرب عند أهلي وبصلي التراويح، صليت التراويح برجع، فهنا أخر الرجوع. قال فكما لو خرج لما له منه بد، وهو إذا خرج لما له منه بد فإنه يبطل اعتكافه، يبطل اعتكافه. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يضر تطاول معتاد، يعني إذا خرج لحاجة وكان هذا الاعتكاف منذورا، وكان هذا الاعتكاف منذورا فطال هذا الوقت، فهل يضر أو لا؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى عندنا العذر الذي خرجه إما أن يكون عذرا معتادا أو عذرا غير معتاد. العذر المعتاد ماذا يقول المصنف؟ يقول هو حاجة الإنسان للبول والغائط أكرمكم الله، والطهارة من الحدث للوضوء أو الغسل، والطعام والشراب والجمعة، هذه الأعذار المعتادة. فيقول هذه لو خرج وطال مكثه لأجلها فهذه لا بأس بها، لا تضر، بمعنى أنها لا تقضى، بمعنى أنها لا تقضى. طيب الأعذار غير المعتادة، غير المعتادة مثل النفير ونحوه، فهذه غير معتادة، فهنا يقول يضر. طيب إذا كان يضر وش يزين؟ ماذا يعمل؟ إذا كان يضر ماذا يعمل؟ طبعا غير المعتاد إذا كان يسير فإنه لا يضر، لكن إذا كان كثيرا فإنه يضر. طيب ماذا يعمل؟ هل يقضي ولا ماذا يعمل؟ هنا قال المصنف رحمه الله تعالى ويضر في غير معتاد كنفير ونحوه، ففي نذر متتابع. هنا قسم النذر الذي خرج فيه في العذر غير المعتاد وطال خروجه إلى ثلاثة أقسام. يقول إما أن يكون نذر هنا متتابع غير معين، أو يكون نذره معينا، أو يكون نذر أيام مطلقة، وسنمثل على كل قسم ونذكر حكم كل واحد منها. الأول أن يكون متتابعا، يعني نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم خرج مثلا تعين عليه النفير، أو نقول النفير يمكن بطول، لكن مثلا تعين عليه إنقاذ غريق فذهب لإنقاذ الغريق وتابعه وتعين عليه تمريضه فمرضه، جلس مثلا نصف يوم ثم رجع. طيب هو لأن نذر أن يعتكف 10 أيام، لأن نص يوم ما اعتكفه لعذر طبعا، لكن النذر ترى لا يعذر فيه، لا يعذر فيه الترك فيه لعذر كما مر علينا في الصوم، لا يعذر فيه ما دام أمكنه، أمكنه حسا يعني أمكنه بمن كان حيا فيه، فلا يعذر فيه. فماذا يفعل؟ يقولون يخير بين أمرين، بين أن يبني على ما مضى خلاص يكمل، خرج نص يوم مثلا، خرج يوم 27 من الظهر ولا رجع إلا المغرب، طيب يكمل، طيب قضت 10 أيام، قالوا أن نص يوم هذه تقضيها، تقضيها يبني على ما مضى ويقضي ما فات، وما فات وقت خروجه مثلا 5 ساعات 6 ساعات 12 ساعة يقضيها فيما يستقبل مع الكفارة، مع الكفر. لماذا يخرج الكفارة؟ قالوا لأن النذر حلف لم يأتي به على وجهه. احنا قلنا 10 الأواخر من رمضان، لا هذا 10 الأواخر من رمضان، هذا القسم الثاني، لا متتابعا. لو قال نذرت أن أعتكف 10 أيام متتابعة، هذه صورته، قال نذرت أن أعتكف 10 أيام متتابعة، ما قيدها ب10 أواخر من رمضان، لكنه اعتكف مثلا 10 الأواخر من رمضان، لكن اعتكاف 10 أيام متتابعة. فنقول هنا مخير بين أن يكمل 10 أيام ويقضي الساعات التي خرجها ويكفر كفارة يمين. لماذا يكفر كفارة يمين؟ قالوا لأن النذر حلف ولم يأتي به على وجهه، لأنه قطع هذه 10 في هذا الخروج. طيب هذا الخيار الأول. الخيار الثاني قالوا يعيد من جديد، يستأنف يعني يعيد من جديد، خلاص مثلا اعتكف 6 أيام ثم خرج نص يوم، قالوا يعيد 10 أيام من جديد. طيب إذا اعتكف 10 أيام خلاص، إذا عاد من جديد ما كفرت، لا يكفرت عليه. ماذا؟ قالوا أتى بالنذر على وجهه. طيب هذا إذا كان النذر متتابعا، إذا كان نذر أياما معينة فإنه يقضي ما فاته زمن خروجه ويكفر كفارة يمين، يعني اللي هو المثال السابق. لو قال نذرت أن أعتكف 10 الأواخر خرج 5 ساعات مثلا أو 6 ساعات خلاص يقضيها ويكفر كفارة يمين. لماذا؟ قالوا لأنه ترك المنذورة في وقته، الأصل أنه يكفر، أنه يعتكف 10 الأواخر من رمضان كاملة، فهو ترك جزءا منها، حتى لو قضاه فإن قضاءه خارج الوقت الذي نذره فيكفر عن التعيين. الثالث إذا نذر أياما مطلقة، قال نذرت أن أعتكف 10 أيام ولم يسترد التتابع، طيب خرج مثلا وبدأ ب10 الأواخر من رمضان، اعتكف 6 أيام، اليوم السابع حصل فيه الخروج، قالوا أنه خلاص يكمل، لكن اليوم الذي حصل فيه الخروج لا يحسبه، خلاص يبدأ يوم من جديد، يعني خلاص اللي خرج فيه لا يحسبه، يبدأ من اليوم الذي بعده، الذي بعده. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان ما إذا خرج المعتكف لما لا بد له منه فباع أو اشترى. فيقول إذا هناك أحيانا في خروجه يفعل أشياء يسيرة لا تؤثر بالاعتكاف لأنها تابعة للخروج مأذون فيه، فيؤذن يسمح فيها. فقال إذا خرج لما لا بد له منه فباع أو اشترى ولم يعرج أو يقف، يعني وهو ماشي لقى مثلا مسواك، فلقى واحد يبيع مسواك فاشترى مسواك ومشى، ما دخل المحل وقاعد يدور، هذا يعتبر مبطل الاعتكاف. لكن وهو ماشي مر على محل مسويك وأخذ مسواك ومشى، فهذا لا بأس به. أو سأل عن مريض مثلا ولم يقف و يتبصر ويجلس عند المريض لا وهو واقف يسأل عنه ما أخباره، فأخبره ومشى، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا خرج لحاجة، كان يسأل عن المريض وهو واقف. قال وكذلك لو أنه لما خرج مدون فيه ثم رجع دخل مسجد أقرب إلى بيته، خرج إلى بيته مثلا بيته عن المسجد 10 كيلو، وهو راجع إلى المسجد اللي معتكف منه نلقى مسج بالطريق، قال والله هذا زين بعتكف فيه، إذا كمل اعتكف فيه. قالوا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنهم قالوا لأن المسجد الذي اعتكف فيه لا يتعين بتعيينه، لا يتعين بالنذر، فما بالك بغير المنذور. طيب هذا إذا كان المسجد أقرب. أما إذا كان المسجد أبعد، أما إذا كان المسجد أبعد فإنه يبطل. لذلك هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من مبطلات الاعتكاف، قال إذا خرج لحاجة ثم رجع لمسجد أبعد لمحل حاجته مما اعتكف. يعني مثلا بيته عن المسجد 5 كيلو، فيمضى حاجته في بيته، راح المسجد أبعد من المسجد هو في معتكف فيه، قالوا هنا يبطل اعتكافه بذلك، لأنه أن خروجه كان لحاجة، وهو يعني زاد على الحاجة التي خرج لأجلها. أو من الأصل ما خرج لحاجة، إنما خرج بغير المسجد، فقال هنا يبطل اعتكافه. كذلك قالوا حتى لو كان المسجدان ملتصقين لكن خرج بينهما مشيا فإنه يبطل اعتكافه، لأنه ترك لبثا مستحقا. طيب قوله مشى في انتقاله خارجا عنهما، هل لها مفهوم؟ قال نعم، لو كان المسجدان ملتصقين لكن من حين يعني باباهما ملتصقان، من حين أن يخرج من هذا يدخل إلى هذا، قالوا هنا لا بأس به، أنه لم يترك لبثا مستحقا عليه. المسألة التي بعدها، المسألة ثلاث مسائل، الرابعة إذا خرج لاستيفاء حق عليه وأمكنه الخروج منه. يعني مثلا طولب بدين عليه، كان عليه مثلا 1000 ريال ويستطيع أن يدفع 1000 وهو في المسجد، لكن قال لا بدفع من 1000 اللي بالبيت، فهنا خرج استيفاء حق عليه ويمكنه الخروج منه، يعني يمكنه أداء الحق وهو في المسجد، فهنا يبطل اعتكافه بذلك. الرابع أو الخامس السكر، السكر يبطل الاعتكاف. لماذا؟ يعني لو شرب مسكرا فإنه يبطل اعتكافه بذلك، لخروجه عن كون من أهل المسجد، لكون السكران منهيا عن قربان المساجد، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهل مثله كل كبيرة؟ يقول المجد ابن تيمية رحمه الله ذاكر ظاهر كلام القاضي لا يفسد، يعني بكل كبيرة لأنه من أهل العبادة والمقام فيه. السادس الردة، الردة لعموم قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ولخروج المرتد عن أهلية العبادة، وقياسا على الصوم لأن الصوم يبطل بالردة، فكذلك الاعتكاف. السابع الخروج ببدنه كله لما له منه بد، لما له منه بد، قال ولو قل لأنه ترك اللبث بلا حاجة أشبه ما لو طال. فإن خرج بعض جسده، قوله كله، فلو خرج بعض جسده فإنه لا يبطل اعتكافه، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يدني رأسه إليها فترجله. وهناك أيضا مبطلان سيذكرهما المؤلف بعد قليل، وهما الوطء في الفرج والإنزال في المباشرة بما دون الفرج. أما الوطء في الفرج فيبطل لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة تشمل الوطأ وما دونه. وقال ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف. قالوا ولأن الاعتكاف، قالوا يبطل بالوطأ ولو ناسيا، قال لأن الاعتكاف عبادة يفسدها الوطأ فعمدا فأفسدها سهوا. والإنزال لعموم بمباشرة دون الفرج لعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإن لم ينزل لم يفسد وطؤه كاللمس بشهوة. وهذه المبطلات إنما تبطل الاعتكاف ويلزم فيها القضاء إن كان المعتكف فعلها عامدا مختارا أو مكرها بحق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المعتكف يستأنف اعتكافه الواجب على صفة ما بطل، على صفة ما بطل، فإن كان متتابعا بشرط، يعني إما أن يكون اعتكافه المنذور متتابعاً أو معيناً. فإن كان متتابعاً فإنه يلزم الاتيان به على صفته، سواء كان متتابعاً بشرط كما لو نذر اعتكاف 10 أيام متتابعة، أو كان متتابعاً بالنية كان نذر اعتكاف 10 أيام ونواها متتابعة فإن ثم شرع وبطل اعتكافه فإنه يلزمه الاتيان به على صفته، لأنه أمكنه أن يأتي بالمنذور على صفة تلزمه كحالة الابتداء عليه، فإن أتى به على صفته فلا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه أتى بالمنذور على صفته، هذا إذا كان متتابعا. أما إذا كان معينا، إذا كان معينا نذرا نذرا معينا، نذرا أن يعتكف مثلا 10 الأواخر من رمضان، قالوا فإنه يستأنف الاعتكاف ويكفر، يعني يستأنف يبدأ من جديد لكن يكفر لفوات محل فعل النذر، ويكون فعله قضاء، وسواء ما في ذلك ما قيد بتتابع كما لو قال لله أن أعتكف شهرا محرما متتابعا، أو لم يقيد قال لله أن أعتكف شهرا ولم يقل متتابعا، فإنه كما قلنا وصفه بالشهر يغني عن التتابع، ويكون استئنافه على صفة أدائه فيما يمكن. فإن شرط مثلا أن يعتكف صائما فإنه يقضيه معتكفا صائما، وإذا شر أن يعتكف، إذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة فإنه يقضيه في أحد المساجد الثلاثة، وهكذا. ثم ختم المصنف رحمه الله، طبعا جماع المعتكف تكلمنا عنها قبل قليل، وأنه يفسد إن وطئ ولو ناسيا في فرج، وذكرنا الدليل، وأيضا إذا أنزل مباشرة دون الفرج. قالوا يكفر عن الجماع، يكفر عن الجماع لإفساد نذره، يكفر سواء وطئ أو أنزل لإفساد نذره لا لوطئه، يعني إذا كان نذره معينا فإنه أفسده فيكفر عن ذلك لا لوطئه، لأن الوطأ لا كفارة فيه إلا إذا كان في نهار رمضان. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف بذكر ما يسن للمعتكف فعله وما لا يسن وما يكره، فذكر أنه يسن تشاغله بالقرب التي نفعها قاصر على المعتكف، كالقراءة، كقراءة القرآن والصلاة النافلة والذكر، ويسن له أيضا اجتناب ما لا يعنيه، لأن هذا يعني مسنون في حق غيره ففي حقه أولى. وذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى أنه لا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه وغيره بلا التداد بشيء منها، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر ويأمر بما يريد خفيفا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يسن له العبادات المتعدي نفعها من إقراء القرآن أو تعليم العلم أو المناظرة في العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به كالطواف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة الصمت إلى الليل، وأنه يكره لحديث علي لا صمات يوم إلى الليل، وإن نذره لم يفي به لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالوفاء بنذره بعدم الكلام. أما قول أبي بكر رضي الله عنه من صمت نجا، فالمراد عما لا يعنيه، ومتى لم يفي بذلك فإنه يكفر على ما ذكره الأصحاب في نذر المكروه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام، يعني مثل لو قلت لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قالوا لأن هذا استعمال للقرآن في غير ما هو له أشبه استعمال المصحف في التوسد. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه ونحوه فحسن، كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أو قوله عندما أهمه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فيعني كونه يتكلم بما يناسب المقام من غير استهتار ومن غير إكثار فهذا لا بأس به، إنما الممنوع الإكثار وأن يكون أيضا قصده الاستهتار والاستهزاء. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف بالتنبيه على أنه ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، وهذا نبه عليه بعض الأصحاب كابن الجوزي وفاقا للشافعية، قال في الفروع ولم يره شيخنا، يعني شيخ الإسلام رحمه الله لم يرى ذلك، لم يرى يعني لا يرى شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا يستحب ذلك، لا يستحب لكل من قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف، قال لأن هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يرشد إليه أصحابه، ولو كان خيرا لدلنا عليه. وذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى من الإحكام من الأحكام المتعلقة بالمعتكف أنه لا بأس أن يتنظف ويكره له نعم ويستحب له ترك رفيع الثياب والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف، قالوا ويستحب ألا ينام إلا عن غلبة، ألا ينام إلا عن غلبة. هم يذكرون هذا لأجل الاجتهاد في العبادة، أن المعتكف إنما اعتكف ليجتهد في العبادة، ولذلك يعني نجد بعض المعتكفين هداهم الله إذا اعتكفوا يعني يكثرون من الكلام الذي يعني ممكن أقل ما نقول أنه مباح أو مكروه إن لم يتجاوز إلى الكلام المحرم، وهذا ليس فيه تحقيق لمقصود الاعتكاف. مقصود الاعتكاف وقوف القلب على الله عز وجل، وقوف القلب على الله عز وجل والانقطاع عبادته، ومن انقطع لعبادة الله عز وجل فتح الله عليه من أبواب الخير ما لم يخطر له على البال، وهذا ذكره الحافظ القيم رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، وأنه فتح له في العلم أشياء لما انقطع في المجاورة في مكة المكرمة، قال فتح علي أشياء يعني لم أكن أتصورها، فتح الله علي أشياء لم أكن أتصورها لما انقطعت إلى جواره. قالوا ولا يجوز البيع والشراء المعتكف وغيره في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومسألة البيع والشراء في المسجد يذكر الأصحاب رحمهم الله، يعني بعض الأصحاب يذكرها هنا في الاعتكاف، وبعضهم يذكرها في أحكام البيع، وبعضهم يذكرها في الوقف، وبعضهم يذكرها في الطهارة استطرادا. فهذه مضان ذكر هذه المسألة، فهذه مضان ذكر هذه المسألة. ومن مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة مضان المسألة لكي يسهل عليه بحثها، فهي أصيلة في يعني البيع والشراء في المسجد، أصيلة في البيع، لكنهم يذكرونها في هذه يعني بعضهم يذكرها هنا وبعضهم يذكرها هنا، بعضهم يذكرها هنا وبعضهم يذكرها هنا. وأحمد الله وأشكره على ما من به من إنهاء شرح كتاب الصيام والاعتكاف من منتهى الإرادات، وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأتوجه بالشكر بعد شكر الله تعالى لكل من ساهم في تسجيل ونقل هذا اللقاء، فيعني أنتم يعني لا تعرفون إلا الملقي، لكن هناك أناس جنود أخفياء جزاهم الله خيرا، يعني قطع أوقاتهم جزاهم الله خيرا يعني تسجيل هذا اللقاء وبثه، أسأل الله أن يكتب لهم الأجر ويعظم لهم المثوبة. ولكم أنتم أيها المستمعون أسأل الله أن يحفظكم وأن ينفعكم وأن يزيدنا جميعا من العلم والتوفيق والتسديد، وأن يبلغنا رمضان وأن يرفع الغمة عن هذه الأمة. يعني نحن نتكلم عن الاعتكاف ولا ندري هل سيحصل الاعتكاف هذه السنة ولا، لكن نسأل الله أن يعجل برفع الغمة عن هذه الأمة وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا على ذلك، ونحن يعني أطلنا في هذا اللقاء لكي نكمل الشرح، ولعل الأسئلة تكون في اللقاء، لعل الأسئلة التي وردت أجيب عليها إن شاء الله في القناة، وكذلك الأسئلة التي وردت في اللقاءات السابقة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.